إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل التزم به قليل منهم وكثير منهم تولوا وهم معرضون. هذا الميثاق أوامر، بنود أوامر أمرهم الله بها سبحانه وتعالى، مكون من ثمانية أمور. الأمر الأول عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، والأمر الثاني الإحسان إلى الوالدين، والأمر الثالث الإحسان إلى ذوي القربى، والأمر الرابع الإحسان إلى اليتامى، والأمر الخامس الإحسان إلى المساكين، والأمر السادس القول الحسن لجميع الناس، والأمر السابع إقام الصلاة، والأمر الثامن إيتاء الزكاة. يقول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أخبر الله تعالى أن كثيرا منهم تولوا وأعرضوا عن الأخذ بالميثاق، إلا طائفة قليلة منهم ثبتهم الله تعالى وعصمهم. وهذه الشريعة التي أمر الله بها بني إسرائيل مأمور بها كل أمة، هي شريعة لكل أمة، لأنها من أصل الدين الذي لا يدخله النسخ، ولما فيها من المصالح العظيمة من جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا أمر الله بها هذه الأمة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الأوامر مأمور بها كل أمة. بنو إسرائيل كثير منهم تولوا وهم معرضون، يعني تركوها وهم لا يريدون الرجوع إليها، إلا طائفة قليلة منهم عصمهم الله. الأمر الأول قول الله تعالى: لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله، الأمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وعبادته وحده لا شريك له. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا التوحيد هو الذي تبنى عليه الأعمال، فلا تصح الأعمال إلا إذا بنيت على التوحيد. والأمر الثاني الإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. والمراد بالإحسان هو إيصال النفع إليهما، المراد جميع أنواع الإحسان: الإحسان القولي والإحسان الفعلي. وضد الإحسان شيئان: عدم الإحسان والإساءة، وأحدهما أشد من الآخر، فالإساءة أشد ثم عدم الإحسان، وكل منهما محرم. فالواجب الإحسان إلى الوالدين، الإحسان القولي والإحسان الفعلي، بالقول وبالمال وبجميع أنواع الإحسان. والأمر الثالث الإحسان لذوي القربى، والمراد القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات وأبناءهم وبناتهم، والأعمام والعمات وأبناءهم وبناتهم، والأخوال والخالات وأبناءهم وبناتهم، وكل من قرب كان حقه أعظم. الإحسان إليهم بالقول وبالفعل وبالزيارة وبتفقد أحوالهم وبزيارة مريضهم وشهود جنازتهم ومشاركتهم في آلامهم وآمالهم. الأمر الرابع الإحسان إلى اليتامى واليتيم واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي فرق على أباه وهو دون البلاء بلوغ وهو دون البلوغ. فيحسن إلى الفقراء بتربيتهم والنفقة إليهم، يحسن إلى اليتامى بالنفقة عليهم وبتربيتهم وبإيصال النفع إليهم ودفع المضار عنهم. ثم الإحسان إلى المساكين، والمساكين هم الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم وسد خلتهم، فيعطون ويحسن إليهم، يعطون من الزكاة ومن غيرها ما يكفيهم لمدة سنة لسد حاجتهم والنفقة على أهليهم وأولادهم. ثم الأمر السابع قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وهو الإحسان، الإحسان إلى كل أحد، الإحسان لجميع الناس كلهم، الإحسان إليهم بالقول الحسن، ومن ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والبشاشة لهم حتى مع الكفار. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بشيء يسع به جميع الناس، وهو حسن الخلق والإحسان إليهم بالقول والفعل. ثم الأمر السابع إقام الصلاة. إقام الصلاة هو الإتيان بها باطنا بالإخلاص لله عز وجل، والخضوع والخشعة والخشية لله عز وجل، وظاهرا بالإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها. والصلاة فيها الإخلاص وفيها إحسان، الإحسان في عبادة الخالق. ثم إيتاء الزكاة، وهو إعطاؤها وهو إيتاؤها لمستحقيها عن طيب نفس. والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله. وبالزكاة والصلاة يتحقق الإيمان، والصلاة فيها الإحسان في عبادة الخالق، والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله. فمن أدى هذه الأوامر وامتثلها واستقام عليها وأقامها فإنه من المؤمنين حقا. ولهذا أمر الله بها بهذه الشرائع في كل أمة، كل أمة مأمورة بهذه الشرائع، لأنها من أصول الدين التي فعلها فيه المصالح العظيمة من جلب المصالح ودفع المضار. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على أوامر الله، واستعينوا بالله عز وجل في أداء ما أوجب الله عليكم، وانتهوا عما حرم الله عليكم، واثبتوا على دين الله وطاعته، تكونوا من المفلحين الفائزين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يغفر لكم ويتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على طاعة الله تعالى، واعلموا أن هذا الميثاق وهذه الشرائع فيها الخير، فيها الخير العميم، وفيها الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فإن توحيد الله هو إخلاص الدين له، هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. فلا يكون الإنسان من المؤمنين ولا يكون من المتقين حتى يوحد الله ويخلص له العبادة، ثم يؤدي حقوق العباد، وأعظمهم الوالدان، ثم ذوي القربى، ثم المساكين، ثم اليتامى، ثم بعد ذلك يؤدي الواجبات والفرائض التي أعظمها الصلاة، ثم الزكاة. فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية. فمن استقام على توحيد الله عز وجل وأدى حقوق الله وحقوق العباد وأدى ما أوجب الله عليه من الفرائض وانتهى عما حرم الله عليه من المحرمات واستقام على ذلك ومات على التوحيد، فهو من المتقين ومن المؤمنين ومن المحسنين، فله البشارة في الدنيا وله الثواب والأجر العظيم في الآخرة. فاستقيموا على طاعة الله، واتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،